احتسب قومتي، احتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى. هذه مدرسه عظيمه عريقه لتزكيه النفس، فاقتربها واقترب شيئا منها او اشياء لعلنا ان نكون في عداد الفائزين عند القدوم على الله تبارك وتعالى. فصلاه الفجر في جماعه، بل حرصك على الصلوات الخمس في جماعه في رمضان وفي غير رمضان، باب عظيم من ابواب تزكيه النفس. قد افلح من زكاها، زكاها باداء الفرائض واتباع السنن، وقد خاب من دساها دساها واهلكها واوبقها بترك الفرائض وبترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام بكل ما فيه من المعاني، هذه المعاني تفنى الاعراض في تدبرها وفي تاملها. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، اخفى الله تعالى ثواب الصائمين، لان الصوم لا رياء فيه. كيف يكون الرجل منافقا وهو صائم؟ والصيام سر بينه وبين الله، بينه وبين الله تبارك وتعالى. ان اراد ان ياكل او ان يشرب فله ذلك في السر، ولكنها المراقبه. فالصائم مخلص في طاعته، فاخفى الله تعالى ثوابه وانا اجزي به. الصوم لا يعدله شيء، لا مثل له، لا حد له، لا نظير له في الاجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك رمضان واستقبل هذا الشهر بحب وجد وعزيمه كان من عباد الله المغفور له. ومن دخل عليه رمضان واعرض عنه فلا شك انه من الخاسرين. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه، قد دعا عليه قام وخسر من ادرك رمضان فلم يغفر له. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نأخذ من الأسباب لكي نكون من عباد الله عز وجل التائبين؟ في تلكم المدرسة الربانية العظيمة التي فيها من الأسباب ما لا يحصى ولا يعد. هذه الأسباب أسباب تزكية النفس، أسباب طهارة القلب، السعي في إصلاح ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس، التخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق أهل القرآن، الإقبال على الطاعة بحب. أنت قد صمت وأنت محب، فقم كذلك وأنت محب، واقرأ كتاب الله وأنت محب، وأنفق من مال الله الذي آتاك وأنت محب، واعف عن من ظلمك وأنت كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتنعمون بآية أو بكلمة في آية. فالعبرة يا أيها الإخوة ليست بكثرة القراءة وليست بالإطالة، إنما العبرة بتحصيل الثمرة. الثمرة كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى قارئا ماهرا من قراء القرآن كان يقول له اعرض علي القرآن، أريد أن أسمع شيئا من كتاب الله. فكان الرجل يقرأ وعمر يبكي والرجل يقرأ وعمر يبكي، فما بالنا قست قلوبنا نرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار في المساجد وفي المنازل وفي كل الأماكن وقلوبنا لا تخشع وجوارحنا وجلودنا لا تلين كما حدث في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان عمر يبكي، فالبكاء عند سماع القرآن هو شعار الصالحين والعارفين والتائبين وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي كان يبكي عند سماع القرآن من كثرة تأثره ومن كثرة تدبره وتأمله، وهو الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. فلنتنعم بالقرآن في شهر القرآن ولنكثر من ختمه في هذا الشهر. كان قتادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد من سادات أهل القرآن كان يختم القرآن في كل سبع في كل أسبوع ختمة ختمة. فإذا دخل رمضان ختم القرآن في ثلاث، فإذا دخل العشر ختم القرآن كل ليلة إما فتشبهوا من لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله أن يحفظنا بهم على خير. اللهم بارك لنا في رمضان وانفعنا برمضان، يسر لنا فيه القرآن، يسر لنا فيه القيام، أكرمنا ولا تكرمنا يا رحيم يا رحمن، ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق، ونعوذ بك يا ربنا من سوء الأخلاق. انفعنا بالقرآن العظيم، انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام. الله أكبر. الحمد لله.